وإنما يقول هذا من باب التعود، فما حكم ذلك؟ الغالب أن هذا ما يحصل للأطفال أو لكبار السن الذين بلغوا سن التقريب، يقول يمه يبه. أما الإنسان العاقل ما سمعنا أحد يقول يمه يبه إذا أصابوا شيء، إنما يحصل هذا للأطفال وإلا للكبار الذين بلغوا سن الهرم وسن التخريف كما لأنه ومنكم من يرد إلى أرض للعمر. نعم، يقول يا أبو فلان هذا مدح، ما يخالف يا أبو فلان، من باب المدح الكلية هذه مدح يا أبو فلان، هذا يريد أن يكرمه وأن يمدحه بذلك. يعني لما يداقش الشيء يقول أنا أبو فلان، أه؟ أنا أبو فلان، هذا من باب الانتخاء أو الانتباه، ما يخالف، لا ما في بس. من هو الرجل الذي تزوج ابنته موسى عليه السلام؟ الله أعلم، بعض العلماء كثير من المفسرين يقولون أنه شعيب، الله أعلم بصحة ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا ما هو شعيب، شيخ الإسلام ينفي أنه شعيب، وكثير من المفسرين يقولون أنه شعيب وأنه أعمى، يقولون أنه أعمى وأن شعيب أعمى من الأنبياء. من هو أعمى؟ الله أعلم بذلك. نعم. نستودعكم الله لأن هذا آخر درس، وإن شاء الله نلتقي فيما بعد إن شاء الله في فترة قادمة إن شاء الله. طيب، جزاكم الله وبارك فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. إخوة والأخوات، قام بإنتاج وتسجيل هذه المادة وإخراجها لكم إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية.